الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة جامعة صحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب النكاح، باب وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قلت: نعم، لست لك بمخطية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة اليوم دي. مضى معنا هذا الحديث في الدرس الماضي، وخلاصته أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها لما عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قال له النبي: يعني تحبين ذلك؟ لأن العادة أن يعني المرأة لا تعرض ضرة لها يعني على زوجها. فقالت: جلست لك بمخلية، يعني لست وحدي، يعني زوجة لك إلا زوجة أخرى، وأحب يعني أن يشاركني في خير أختي. فقال له النبي: إنها لا تحل لي، يعني زوجي أن يجمع بين الأختين هذا لا يحل لي. وكان هذا يعني من أنكحت العرب في الجاهلية، وجاء الإسلام تحريمه اللي هو الجمع بين الأختين في وقت واحد. أما إذا ماتت الزوجة أو طلقت فيجوز لتزوج أختها، أما أن يكون اثنين جميعا في وقت واحد يعني عند رجل فلا يحل الجمع بين الأختين. ثم قالت له: إما نتحدث أنك تريد أن تتزوج درة بنت أم سلمة. يعني طبعا ربيبة النبي، لأن النبي تزوج أم سلمة. فقال: لو لم تكن يعني ربيبتي، وهي ربيبة النبي، حرام يعني كذلك، لا يجوز للواحد أن يتزوج بنت زوجته، فهي كذلك أختي من الرضاعة، يعني بنت أخي من الرضاعة. قال: أنا وأبوها اللي هو أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، تقول: إحنا الاثنين أرضعتنا ثويبة مولاة سبيلها، فأصبحنا أبو سلمة هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ثم قال النبي: لا تعرضن علي أخواتكن اليد. فلأن النبي يعرض على اليد، فأخبر بالذي يمنعه من زواج أخت يعني أم حبيبة، هو درة بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنه. باب: لا تنكح المرأة على عمتها. حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم عن الشعبي، سمع جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة. هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن هذا مما حرمت السنة، لم يأتي تحريمه في القرآن، وحرمت السنة هو الجمع بين المرأة وعمتها، وكذلك المرأة وخالتها، لأن هذا سبب هذا أن فيه قطيعة رحم، فلما تصبح العمة ضرة وتصبح ضرتها بنت أخيها، أو تصبح الخالة يعني الخالة مع بنت أختها في تحت رجل واحد تصبح ضرة، وإذا كانت ضرة فإذا معلوم أن يعني الضرائر إلا لابد أن يكون بينهما يعني خصومة وتنافس وغيرة، فيقع هنا بسبب هذا يعني قطيعة الرحم بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لذلك أن النبي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أما الأخت فقد جاء عليه بالقرآن أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، أن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا جاء به يعني بالسنة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن لؤي أنه سمع أبا هريرة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. نعم، يعني في قوله فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة كذلك، يعني خالتها سواء كانت يعني حتى خالتها يعني العليا فخالة أبيها بنفس المنزلة، يعني له خالتها اللي هي مباشرة اللي هي أخت أمها ولا خالتها خالة الأب، إذا كانت خالة الأب كذلك فلا تجمع بين يعني مرأة وخالتها منهم، تسمى خالتها وإن كانت خالة الأب. نعم، هي خالة عليا يعني. نعم، تكفي الحديث. لأن عروة حدثني عن عائشة قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. باب الشغار. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. نعم، هذا حديث ابن عمر وأن النبي نهى عن الشغار، هذا من الأنكحة التي جاء الإسلام بتحريمها، في نحو 10 أنكحة جاء الإسلام تحريمها، كانت موجودة في الجاهلية وجاء الإسلام تحريمها، من هذا النكاح ونكاح المحلل. فالشغار هو كان تفسيره من كلام ابن عمر أن الرجل يزوج الرجل الآخر موليته يعني ابنته مثلا أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته وأخته، فيكون فيه ما يسميه الناس البدل، يعني هذه بدل من هذه، زوجت ابنتك أو زوجت ابنتي أو زوجتني أختك على أن زوجت أختي مثلا. وقال أنه هذا هو الزواج، هو زواج البدل أو زواج الشفار، ولكن قال هنا ليس بينهما صداق، وليس بينهما صداق يعني يجعل المهر هذه ومهر هذه، ولكن صحيح أن هذا ليس له مفهوم، فإنه حتى لو وافي كل منها صداق فإن هذا نكاح البدل كذلك حلال. طبعا إذا لم يكن بينهما صداق يصير أشر، لأن هذا يعني يكون في ظلم للمرأة ويجعل كأن الرجل أكل صداقها بأن زوج نفسه، كأنها دفع أخته صداق للآخر والآخر دفع أخته صداق له، ويصير المرأة هنا يعني عملت كأنها سلعة، وأن خلاص يدفعها يعني لإنسان أخته أو بنته في مقابل أن يتزوج بها، فكأنه يعني جعلها هي مهر والثاني جعلها مهر، يتبادلون يعني هذا أعطى أخته هذا أخته، فهذا في ظلم للمرأة. ولكن علم كذلك أن الزواج هذا زواج الشغار ولو كان ليس بينهما صداق إلا أن هذه كذلك علم أن هذه يصبح يتعلق يعني مصيرها وحياتها مع زوجها بمصير أخر، وهذا مشاهد. فإذا جاء مثلا لم يحصل توافق بين هذا الرجل والمرأة وأراد أن يطلقها يقوم تطلق الثالث، تضغط الآخرون كيف هذا فلان طلق أختك شلون تخلي أخته عندك طلقها، الله يطلق بنتك كذا كيف تجعل كذا، فتبقى حياة هذه المرأة متعلقة بحياة الأخرى. إن كانت الأخرى مثلا عاشت هي تعيش، هذه يعني طلقت هي تطلق معها، وهكذا. فهذا من الفساد، فأن هذا دي. ولذلك الحديث نهى النبي عن الشغار، وهو أن يقول الرجل زوجني أختك على أن زوجك أختي، أو زوجني ابنتك أو موليتك على أن زوجك ابنتي أو موليتي. والقول ليس بينهما صداق ليس من كلام الرسول، إنما من كلام ابن عمر أو غيره. الصحيح أنه حتى وإن كان بينهما صداق أو شغار. ها؟ كذا يعني صار في مصر كله يعني هذا زوجي أختار زوجي باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ حدثنا محمد بن سلام، حدثنا ابن فضيل، حدثنا هشام عن أبي قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المعدل ومحمد بن بشر وعبده وعبدة عن هشام عن أبي عن عائشة يزيد بعضهم على بعض. الحديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن خولة بنت حكيم جاءت، جاء في الحديث أنها جاءت للنبي وقالت يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، وكان الله تبارك وتعالى قد أباح له هذا النكاح خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال وامرأة المؤمنة قال يا أيها النبي إن أحنا لك أزواجك التي أتيت أجرهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك التي أجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني قبول امرأة تهب نفسها للنبي هذه من الأحكام الخاصة بالرسول فقط، قالوا خالصة لك هذا يعني الهبة هذه من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليه في أزواجه وملكته منهم، يعني أن الله قد أنزل أحكام يعني النكاح بالنسبة للمؤمنين فعلموا هذا، فهذا خاص في الرسول. فجاءت هذه خولة وقالت رسول الله إني أهب لك نفسي. جاء في الحديث أن النبي نظر إليها وصعد فيها النظر وصوبه ثم سكت، لم يحر في أمرها بشيء. ثم لما مكثت يعني طويل جاء رجل ممن كان مع النبي وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة تزوجني. قال له خلاص اذهب فالتمس مهرا. فذهب الرجل إلى بيته ولم يجد شيئا يعني استطيع أن يقدمه، فقال ما وجدت شيئا يعني. فقال له التمس ولو خاتم من حديد، فقال ما عندي ولا خاتم من حديد، فجد برضو أيضا لما عندي فحص حتى خاتم الحديد هذا الذي يساوي 10 فلوس ولا 5 فلوس ما حصل. قال له لكن هذا إزار أعطيها إياه. قالت له قال النبي وما تصعب إزارك، إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزارك. فسكت. ثم قال له النبي هل عندك شيء من القرآن؟ قال عندي سورة كذا وسورة كذا عدة ثلاث سور. فقال له إذا فقد زوجتكها بما معك من القرآن لن أن تعلمها، فجعل النبي تعليمه بالقرآن يعني مهضا له. المهم هنا في الحديث من عشرة تقول يعني أما تستحي المرأة أن تهوى نفسها هذا الرجل، أن كيف المرأة يعني تهوى نفسها هذا الرجل. تقول فلما نزل قول الله عز وجل ترجي من تشاء منهم جو إليك من تشاء من ابتغيت من عزم فلا جناح عليك، وأن الله خير رسوله على هذا النحو في زوجاته خيرا. فترجي أن تشاء منهن إرجاعها يعني تأخيرها، وتوي إليك من تشاء يعني معاشرتها ومن ابتغيت ممن عزلت، يعني دارت امرأة عزلتها وأخرتها وأردت أن تعود إليها وتعاشرها مرة ثانية فكذلك لا لازم أحب. قالت ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. قالت الله يسارع فيك، يعني ما تهواه فإن الله تبارك وتعالى يعطيك إياه. وعلى كل حال هذا الذي أباحه الله تبارك وتعالى جميعه يعني من النساء ومن المعاشرة بالرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم أولا لم يتزوج امرأة وهذا السهرة، هذه خولة بنت حفيظ ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يعني يرجع النبي امرأة ويؤوي إليه امرأة، وإنما كان يقسم بينهما بالسوية. فيقول الله ماذا خصمي فيما عندك فلا تحاسبني بما تملك ولا عندك. فقسم النبي بينهم في المبيت وفي السكنة، وكذلك عدل بينهم في النفقة، لا يميز بين امرأة وامرأة صلوات الله وسلامه. نعم. باب نكاح المحرم. حدثنا مالك بن اسماعيل اخبرنا ابن عيينة اخبرنا عمرو حدثنا جابر بن زيد قال انبأنا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا حديث ابن عباس واخبر عنه به جابر بن زيد، فقال لابن عباس رضي الله عنه ان النبي تزوج وهو محرم، طبعا تزوج المقصود بالزواج هنا يعني عقد العقد، يعني عقد عقده وهو محرم. وصحيح يعني ان طبعا المحرم لا يحل له الزواج عقد العقد طبعا ولا مسيس النساء على عنده، وهذا من الامور التي قالوا ان اختلف الامر فيها على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وان النبي تزوجها تزوج ليمونة وهي خالت ابن عباس بعد ان يعني حل من احرامه صلوات الله عليه وسلم. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال أو قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. نعم. هذا الحديث في أن النبي نهى عن لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. نكاح المتعة هو أن ينكح الرجل المرأة بأجل، الفرق بينه وبين نكاح الدائب النكاح الآخر اللي هو نكاح أن ينكح الإنسان يطلب المرأة من وليها بشروط ومهر، فرق أن هذا النكاح ليس مؤقتا وهذا النكاح مؤقت، هذا النكاح يكون مؤقتا لمدة معينة، والمهر فيه يعني في سمي متعة لأنه يعني فقط استمتاع وله مدة محيلة، إذا انتهت المدة وقع يعني التفارق بينه. وكان هذا النكاح حلال في أول الإسلام كما جاء في الحديث أن الصحابة كانوا إذا سافروا من مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب يعني أصيبوا بأضرار من العزوبة والبعد عن النساء، فرخص لهم النبي أن ينكحوا المرأة يعني إلى أجل يعني هم في السفر، يقول فكنا ننكح المرأة بالثوب وبالطعام إلى أجل يعني مقابل الثياب. ثم في غزوة خيبر النبي حرمها، نهى عن لحوم الحمر الأهلية، والحمار الأهلي معروف هو الحمار المستأنس الذي يستخدم، وضد الحمار الوحش اللي هو الحمار الوحش صيد يعني صيد ويؤكل، وأما الحمار الأهلي فجاء النهي عنه هنا، فجاء النبي أرسلهم في غزوة خيبر يقول لما يقول أول ما غنمنا يقول الصحابة جرد أول ما غنمنا غنموا شيء من الحمر غريب فذبحوها وبدأت القدور تفور بها فأرسل النبي من قبله يعني أحرقوا يعني القدور فاغسله أمر بإحراق كل اللحم حتى الذي أنضج في القدور أن يغرق كله فنهى عن الحمر الأهلية في خيبر ونهى عن يعني عن متعة النساء. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم. نعم ابن عباس طبعا ظل على يعني على رأيه في أن متعة النساء لم يحرمها النبي يعني تحريما ذاتا وكان إذا سئل عن نكاح المتعة يبيح قلنا عندي فقال له مولاه هنا يعني إنما ذلك عند قلة النساء وفي الحال الشديدة فيكون يقول نعم يعني بقي هذا في هذا الحال وليس يعني في الحضر وإنما إذا كان في سفر في حال شديدة فيجوز أن ينكح في الرجل المرأة لاجئ فكان يفتي بهذا ولكن بعد ذلك جاءه يعني زجر شديد من عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه كان خطب في هو في المسجد الحرام في خلافة عبد الله بن الزبير فقال إن قوما أعمى الله أبصارهم وأعمى بصيرتهم يعني يبيحون عن نكاح المتعة فإن رسول الله حرم ذلك فرد عليه ابن عباس وقال له إنك فظ غليظ وقد فعل هذا وفي يعني في مكة من هو خير منك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لئن فعلت ذلك قتلتك بأحجارك قال إذا فعلت هذا قتلتك بأحجارك يعني رجمتك وإن خذل أن أهلك فكان فيه يعني هذا كان الكلام الشديد من عبد الله بن الزبير ونغيره على ابن عباس رضي الله تعالى وقيل أن ابن عباس رجع عن هذا القول بعد هذا وهذا مولاه قريب يقول له إنما ذلك في الحال الشديد قال نعم نعم حدثنا علي حدثنا سفيان قال عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستنكروا فاستنكروا يقول كنا في جيش على حديث سلم جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع يقول كنا في جيش فجاءنا رسول الله يعني رسول أرسله لنا وقال له إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا يعني أذن لكم أن تنكحوا المرأة لأجل وقال ابن أبي حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال كان حب أن يتزايد أو يتتارك تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة قال أبو عبد الله وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ نعم يعني كان هذا حد ثلاثة أيام وإن حب أن يزيد في الأجل سابع وإلا تتارك يعني بعد هذه الثلاثة أيام قال ما كنت ما أدري هل هذا لنا خاصة ولا عام ثم يقول علي بن أبي طالب كان يشدد على هذا يشدد على النهي عن نكاح المتعة وأخبر أنه منسوخ فطبعا جاء نسخه في النبي في في في في فتح مكة جاء النبي نادى وقال يا أيها الناس من كان عنده شيء من هذا النساء فإنه ليخلي سبيله فإنه لا يحل لكم إلى يوم القيامة فأمر النبي فإن من كان عنده يعني امرأة يعني في نكاح متعة يجب أن يقطع العقد اللي بينه وبينها وأن هذا لا يحل لهم إلى يوم القيامة. نعم. حديث معبد الجهر. نعم. باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له. قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها. قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتها وسوءتها. قال هي خير منك. رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. هذا ثابت بن البناني تلميذ أنس بن مالك، وأنس من الصحابة الذين عمروا كله أبناء، شهد من أولاده وأولاد أولاده 145. وكان يحدث في هذا الحديث أن امرأة جاءت وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله يعني كان لك بها حاجة أنا أهو نفسي يعني. فبنته تكلمت يعني من خلف الحجاب وقالت ما يعني أقل حياء هذه المرأة، ردت على أبيها وهو في حضر يعني كيف تعرض نفسها على رجل؟ فقال لا هي خير منك، يعني هي رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حاتم عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها. فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري وله نصفه ولها نصفه. قال سهل وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال له معي سورة أو معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعدلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن. نعم أملكناكها زوجة. طبعا هي النبي طبعا هو يعني قام مقام وليا هنا لأنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يعني في مقام وليها صلوات الله وسلامه. سبل يعني أهل العلم على أنه يجوز جعل القرآن هنا يعني المهر بأخذ الأجر عليه، فهو في تعليمه أن جعل تعليمه عن القرآن مهر له. نعم. باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه تبع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأينت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يدع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على أفعال. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لقد وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال أبو بكر لأنه لم يمنعني أن أرجع عليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. لا إله إلا الله. هذا حديث عظيم جدا، ويبين فضل هؤلاء الصحابة أولا وأخلاقهم العالية العظيمة، خاصة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما تأيمت ابنته حفصة بنت عمر، ومع تأيمت أنا أصبحت أيم، والأيم التي لا زوج لها بعد أن توفي زوجها صحابي مسلم خنيس، محذر الصحي. فجاء عمر وعرض حفصة على عثمان بن عفان أولا. فعثمان قال له يعني بعد هذا قال له إني يعني نظرت في أمري سرائي فأني لا أريد أن أتزوج يوميها. يعني فرض علي أنه لا يريد زواجها. وطبعا هذا سخي عن نفس الشيء يعني من واحد يعرف ابنته والآخر لا يقتلها. يقول فذهب وعرضها على بكر الصديق وقال له إن شئت زوجتك حتى بيتك. فسكت يقول ولم يرجع لي بشيء. يقول فكنت أوجل عليه أن أجي على عثمان لأن عثمان رد علي هذا، لكن أبو بكر سكت لا قال لي بيها ولا ما قال لي ما بيها. يقول كنت أشد يعني وجد يعني أجد في نفسي عليه على أبو بكر. يقول ثم ما كثر يعني ولا خطر الله عليه وسلم فزوجته إياه. فقابله أبو بكر قال يعني أعلم أنك قد وجدت علي عندما عرضت علي حفصة فلم أجدك بشيء. قال نعم. قال فإني سمعت رسول الله يذكره. أنا قد سمعت النبي يذكرها. معنى النبي يذكرها معنى أنه يقلعها في زوجه. هو يقول ولم أكن لأفشي سر رسول الله. ما أقدر أقول لك لا والله رسول الله يذكرها وكذا وكذا. قال ما كنت لأفشي سر رسول الله فنظر. ولو تركها رسول الله لتزوجها. قال لو كان الرسول ترك الأمر ولم يريد أن يتزوجها كنت أنا يعني خبير صعبك تزوجها. فهذا أولا طبعا المخاري نوض لهذا الحديث بعرض الإنسان ابنته على صالحين. هذا عمر وهو من أشراف قريش يعرض ابنته وإن هذا ليس فيه من قصى أن يعرض الإنسان يعني ابنته على الإحسان. تبارك الأخوة الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وأنمائكم. فالمرء إذا تأيم فينبغي يعني السعي في أن تتزوج أفضل من أن تترك أيم بدون زوج. وعرضها على ابن الصالحين عرضها على عثمان وعثمان قال له هذا ما خالف عن صريح قال رأيت أن لا تزوج يوميها. فأما الوقت فكان بهذه الأخلاق العالية جدا عظيمة. وهو أنه لما علم النبي يذكرها ربما يعني وقعت عند النبي وأراد النبي يتزوجها فلذلك عشم أخر سكت ولم يرجع قول لعمر حتى ينتظر موقف الرسول. فلما الرسول يعني خطبه من عمر وزوجه إياه قال له يعني ما قال وقال له لو تركها رسول الله لتزوجها لم خدمته. وكانت حفصة بنت عمر يعني من النساء التي لهن منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومكرر حديثي على الحياة ذكرنا. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراق بن مالك أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أبا أخي من الرضاعة. نعم. أخوة النبي على أم سلمة يعني كيف أجمع بينها يعني المرأة وبنتها ما عندي يعني. هي ربيبتها وهي الربيبة كذلك يعني تحرم حرمة مؤبدة بالدخول على الأم تحرم حرمة مؤبدة. النبي تعجب من القول هذا وأنه كيف ينكحها وما هو موجودة يجمع بينها يعني المرأة وبنتها في وقت واحد. وقال حتى لو كانت يعني هي ليست ربيبتي ولا تحل لي لأنها ابنة زوجتي فإنها كذلك هي يعني أبوها هو أخي من الرضاع فهي بنت أخي من الرضاع. فأن أبوها أبو سلمة قال أرضعتني وإياها ثويبة مولاة أبي لهب. الحمد لله رب العالمين.